ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات امتثلوا أوامر الله ورسوله فإن الله يسلكهم ويدخلهم في عداد عباده الصالحين الذين ضمن الله لهم النجاة والسعادة والفوز العظيم. فدخول العبد أو إدخاله في الصالحين هذا عنوان السعادة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وسليمان يقول ربي أدخلني برحمتك أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والصالحون يشمل النبيين والصديقين والشهداء وسائر الصالحين. ثم قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله يدعي الإيمان ويظهر الإيمان فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا أوذي بسبب إيمانه فإنه يرجع عن إيمانه وهذه حال المنافقين. يرجع عن إيمانه فرارا من أذى الناس أذى الكفرة الذين يؤذون المؤمنين جعل فتنة الناس. فتنة الناس يعني تعذيب الناس له فإن الفتنة تطلق على التعذيب كما يقال لأهل النار هذه فتنتكم قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون. جعل فتنة الناس كعذاب الله فيرجع عن الإيمان فرارا. جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم فيقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. إذا جاء نصر ومصالح وغنائم يقول هؤلاء إنا نحن معكم. لينالوا من الغنيمة وينالوا من المكاسب التي تحصل بالنصر. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. قال الله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. مثل ما تقدم في أول السورة ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والله تعالى يعلم الأشياء قبل أن توجد يعلمها بعلمه القديم ولكنها إذا وجدت يعلمها موجودة فيعلم الأشياء على ما هي عليه، يعلم الموجود موجودا، ويعلم المعدوم معدوما، ويعلم المعدوم الذي سيوجد بأنه سيوجد، ويعلم ذلك كله علما تفصيليا لا يخفى عليه تعالى من ذلك خافية. نعم يا محمد أيوب. السلام يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما الآيات، أي وأمرنا الإنسان ووصيناه بوالديه حسنا أي ببرهما. وصينا، هذا الضمير وصينا يعود إلى الله، وهو ضمير جمع، والله تعالى في القرآن تارة يذكر نفسه بصيغة الجمع الدالة على العظمة، وتارة يذكر نفسه بصيغة الإفراد الدالة على التوحيد، وهو سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، فهو يذكر نفسه تارة بصيغة الجمع. إني يقول لموسى: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ويقول: وإياي فارهبون، هذه صيغة إفراد. نعم. أي وأمرنا الإنسان ووصيناه بوالديه حسنا أي ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعمل. حسنا أي ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعمل. الله أكبر، الله أكبر، يكون بالقول والعمل والنفع بالمال وبالوالدين إحسانا، يشمل كل ضروب الإحسان، كل أنواع الإحسان. نعم. وأن يحافظ على ذلك ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم، وليس لأحد علم بصحة الشرك بالله، وليس لأحد علم بصحة الشرك بالله، ما أدري وليس شوي شوي، وليس لأحد علم، وليس لأحد علم، وليس لأحد علم ايش بصحة الشرك بالله، تشرك به ما ليس، هل يريد لقوله ما ليس لك به علم، يقول يعني يريد أن يبين هذا التقييد ليس له مفهوم، يعني ما فيه شيء من الشرك تعلم صحته أو يعلم أحد صحته، فهي كقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ما فيه شرك عليه برهان، فلا مفهوم، يعني ما فيه شرك عليه برهان، شرك ما عليه برهان، بل كل الشرك لا برهان عليه ولا برهان لأحد عليه. وهكذا لا علم لأحد بصحة الشرك، هذا كله الشيخ

محنا وابتلاء ليظهر علمه فيهم فيجازيهم بما ظهر منهم لا بما يعلمه بمجرده لأنه قد لا بما يعلم فيجازيهم بما ظهر منهم لا يعني بما حصل منهم ووقع منهم نعم فيجازيهم بما ظهر منهم لا بما يعلمه بمجرده لأنهم قد يحتجوا على الله أنهم لو ابتلوا لثبتوا قال الذين كفروا للذين اتبعوا لا حول ولا قوة